خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه في صومه تعجيل الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، وهذا والله عجب عجاب. أناط رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاء خيرية الناس بتعجيل الفطر؟ نعم. أتدري لماذا؟ لأن في هذا الأمر مخالفة للهوى. فالإنسان إذا سمع أذان المغرب يقول لنفسه: انتظر قليلا لنتأكد. وكثير من الناس ينتظرون إلى قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا والله هوى نفس وليس ورعا. أتدري لماذا؟ لأنك لست أورع ولا أتقى ولا أخوف على الدين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولست أحرص على الصيام منه. أول ما تسمع الأذان بادر بالفطر. هذه سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتبقى خيريتك. وهنا نتعلم معنى آخر، وهو الانقياد التام بمخالفة الهوى، وأن الشرع يكون بالانقياد لا بما نراه نحن حسنا. الشرع يكون بالاتباع لا بما نراه نحن. ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علة أخرى في تعجيل الفطر، كما في سنن أبي داود قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. الله أكبر. لا يزال الدين ظاهرا بشرط أن تعجلوا الفطر. لماذا؟ لأن فيه مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهو سنة لنبيكم وأجر لكم. فيا من تؤخرون الفطر اتقوا الله، هذه سنة اليهود والنصارى وأمرنا بمخالفتها. أنتم تهدمون الدين، وهذا والله ليست مبالغة مني، ولكن ها هو رسول الله الذي قال: لا يزال الدين ظاهرا. فاتقوا الله وابتبعوا سنة نبيكم وعجلوا فطركم. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصيام أن يواصل، بمعنى أنه إذا أتى المغرب وغربت الشمس لا يفطر، ويستمر صائما لعدة أيام، يواصل الليل بالنهار، لا يأكل ولا يشرب. ثم بين أنها خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونهى الأمة عنها. وصدق ربي إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. روى الشيخان واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن الوصال صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري قال: أبيت عند ربي، لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. واختلف أهل العلم هل هو طعام وشراب حقيقي، والصحيح لا، بل يحصل له من الذكر والأنس بالله عز وجل ما يكفيه عن الطعام والشراب، لأنه لو كان يأكل ويشرب لما سمي مواصلا. ولكن جوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى ثلث الليل، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.